50 languages. 61. 61. الأعداد الترتيبية. أوردنستال. الشهر الأول هو كانون الثاني. Den første måneden januar. الشهر الثاني هو شباط. Den andre måneden februar. الشهر الثالث هو آذار. Den tredje måneden mars. الشهر الرابع هو نيسان. Den fjerde måneden april. الشهر الخامس هو أيار. Den femte måneden mai. الشهر السادس هو حزيران. Den sjette måneden juni. الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة. Seks måneder et halvt år. Kanun athani, shubat, adhar. Januar, februar, mars. Nisan, ayar, haziran. April, mai og juni. Ash-shahru sabi' huwa tammuz. Den sjuende måneden juli. الشهر الثامن هو آب. Den åttende måneden august. الشهر التاسع هو أيلول. Den niende måneden september. الشهر العاشر هو تشرين الأول. Den tiende måneden oktober. الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني. Den ellevte måneden november. الشهر الثاني عشر هو كانون الأول. Den tolvte måneden desember. الاثنى عشر شهراً هي عبارة عن سنة. 12 måneder ett år. تموز، آب، أيلول. يولي، أغسطس، سبتمبر. تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر.